بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فننتقل إلى الفصل العاشر وهو في الرقى والتمائم. فيقول المصنف في الرقى والتمائم: الرقى أولا أو ألف الرقى، وهي جمع رقية، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات، ويسمونها العزائم، وهي على نوعين. النوع الأول ما كان خاليا من الشرك بأن يقرأ على المريض شيء من القرآن أو يعوذ بأسماء الله وصفاته، فهذا مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وأمر بالرقية وأجازها. فعن عوف بن مالك قال: كنا نرقى أو نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال السيوطي: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسماء الله وصفاته، وأن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى وكيفيتها، وكيفيتها أن يقرأ وينفث على المريض، أو يقرأ في ماء ويسقاه المريض، كما جاء في حديث ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. قوله في الرقى والتمائم: والرقية هي ما يتعوذ به المريض أو من أصابته آفة، وهي جمع رقية، رقى جمع رقية، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة بما يتعوذ به، كالحمى، إنسان يصاب حمى ومهما يفعل من دواء وعلاج فلا يستطيع أن يزيل هذه الحمى، والصرع، إنسان يصاب بصرع أو بعض الآفات التي تصيب الإنسان ولا يستطيع أن يبذل لها أسباب من أسباب العلاج المادي المحسوس. قال: وغير ذلك أو غير ذلك من الآفات، ويسمونها بعض الناس يسمونها العزائم، يعني فعل عليه عزيمة. وهذه الرقى تنقسم إلى قسمين، وهذا مهم جدا، يعني هناك أشياء قد تجوز من جانب وقد لا تجوز من جانب آخر. النوع الأول ما كان خاليا من الشرك، إذا بالنسبة للعوذة أو الرقية لابد أن تكون مشروعا، ولابد أن يكون كلامها معروف مفهوم بضابط من الشرع. فما كان خاليا من الشرك بمعنى الاستغاثة بغير الله أو غيره، لأن بعض الناس قد يرقي ولكن يرقي ببعض الألفاظ التي فيها نوع من الشرك كالاستغاثة بفلان أو علان أو غيره. قال: ويسمونها العزائم، وهي على نوعين: ما كان خاليا من الشرك بأن يقرأ على المريض شيء من القرآن، يعني بمعنى أن القرآن شفاء، شفاء للقلب والبدن، فلو أن مريضا قرئ عليه القرآن بقلب صادق مع اعتقاد المريض ذلك لا بد أن يسلم ولا بد أن ينجو من الآفة. وفي القصة المشهورة في قصة أبي سعيد الخدري، لما كانوا في سفر فنزلوا على قوم طلبوا منهم طعاما فأبوا، كانوا قوما بخلاء، فلدغ سيد الحي، لدغ سيد الحي، فلما لدغ سيد الحي جاءت ابنته أو جاء أحد أهله وقال: هل منكم من راق؟ هل ممكن حد يرقي؟ لأن العرب قبل الإسلام كان عندهم هي الأصل، والعلاج الثانوي، وإلى يومنا هذا في بعض البلدان كاليمن وأرض الحرمين وغيرهم يعني قضية العلاج هذا في المدن، أما هناك فهم يعني يستعملون العلاج اللي هو الطبي كما يسمونه الطب القديم. قال: فما كان خاليا من الشرك بأن